السادسة لعنترة بن شداد العبسي. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع رواكب جثمي. يا دار عملة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عملة واسلمي. دار لآلسة غضيض طرضها طوع العنان لذيذة المتبسم. فوقفت بها ناقتي وكأنها هدن لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتذلم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت حسرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبسها غيث قليل الذمل ليس بمعلم. جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وخلى الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجرم. تنسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق شرات أدهم ملجم. وعشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم. خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بوحد خف ميثم. فكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم. تأوي له قلص النعام كما أود حزق يمانية لأعجم طمطم. يتبعن قلة راسه وكأنه حدج على نعش لهن مخيم. صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم. شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنذر عن حياض الديلم. وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم. هر جنيب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم. أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. بركت على جنب الرداء كأنما بركت على قصب نجش مهضم. وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم. ينبع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم. إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلهم. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهار في الشمال مقدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم، ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إلا أزال على رحالة سابح نهج تعاورهكما مكلمي، فورا يجرد للطعام وتارة يأوي إلى حصد القفي عرمرمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي، ومدجج كره الكمات لذاله لا ملعن هربا ولا مستسلمي، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقب صدق الكعوب مقومي، برحيبة الفرغين يهدي جوشها بالليل معتسى الذئاب الضرمي، أشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي، فتركته جذر السباع يلشنه يقدمن حسن بنانه والمعصمي، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلمي، ربد يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي، لما رأني قد نزلت أريده أبدى نواجده لغير تبسمي، عادي به مد النهار كأنما خبب البنان ورأسه بالأظلمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدمي، بطل كأن ثيابه في سرحة يحذان على السبت ليس بتوامي، يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي، فبعثت جاريتي فقلت لا اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي، قالت رايت من الاعادي غره والشات ممكنه لمن هو مرتمي، وكانما التفتت بدي بجدايه رشا من الغزلان حر ارتمي، نبهت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبذة لنفس المنعم، ولقد حذرت وصات عمي بالضحى إذ تقلط الشبتان عن وضح الفم، في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمومي، هي تقول بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم، يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نهره ولباني حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي عبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عن ترى أقدمي، والخيل تقتحم الغبار عابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي، ذلل ركابي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه بأمر مبرمي، إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، حالت رماح ابن بغيض دونكم وزوت جوال الحرب من لم يجرمي، ولقد شررت المهر يدمي نحره حتى اتقتني الخيل بابن حذيمي، ولقد خشيت بأن موسى ولم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضمي، الشاتم عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعلا فلقد ترست أباهما جذر السباع وكل نسر قشعمي. المعلقة السابعة للحارث بن حلقة اليشكري. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء بعد عهد لنا ببرقة شما أفادنا ديارها الخلصاء فالمحيات فالصفاح فأعنى وفتاق فعاذب فالوفاء فرياض القطا فأودية الشرب فالشعبتان فالأبلاء لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يخير البكاء وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تنوي بها الألياء فتنورت نارها من بعيد بخزازا هيهات منك الصلاء أوقدتها بين العقيق بشفين بعود كما يلوح الضياء غير أني قد أستعين على الهم إذا خص بالسوي النجاء بزفوف كأنما هقلة أم مرئال ذوية سقفاء آنست نبأة وأفزع القناص عصرا وقدنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والواقع منينا كأنه أهباء وطراقا من خلف إن طراق ساقطات ألوت بها الصحراء أتلها بالهواجر إذ كل لبنها من بلية عمياء وأتانا من الحوادث والأنباء خطبنا به ونساء أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء يخلطون البريء منا بالذنب ولا ينفع الخلي الخلاء زعموا أن كل من ضرب العين رموال لنا وأن الولاء أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهان خيل خلال ذاك الرغاء أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء لا تخلنا على غراتك إلا قبل ما قد وشى بنا العداء فبقينا على الشناءة تنمينا حصون وعزة قاساء قبل ما يوم بيضت بعيون الناس فيها تغيط وإباء وكأن المنون ترضي بنا أر على جون ينجاب عنه العماء مكفيرا على الحوادث لا ترتو للدار مؤيد صماء حرمي بمثله جالة الخيل فآبت لخصمها الأجلاء ملك مقسط وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء أيما خطة أردتم فأدوا ها إلينا تمشي بها الأملاء إن إن نقشتم ما بين منحة والصاقب فيه الأمرة والأحياء أو نقشتمها النقص يجشمه الناس وفيه الصلاح والإبراء أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء هل علمتم أيام يمتاب الناس غوارا لكل حي عواء إذ ركبنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهى الحساء ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل المجاء ليس ينجي موائلا من حذار رأس طول وحرة رجلاء فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء ملك أبرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء ما أصاب من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر عن نحن لابن هند الرعاء إذا حل العلياء قبة ميسون فأدنى ديارها العرصاء فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فعداهم بالأسودين وأمر الله بل هم تشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراع لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآل شخصهم الضحاء أيها الناطق المبلغ عنا عند أمر وهل لذاك انتهاء من لنا عنده من الخير آيات دلاث في كلهن قضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي اللواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وفتيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما يخرج من قربة المزاد الماء وحملناهم على حزم سهلا مشلالا وتمي الأنساء وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء وفعلنا بهم كما علم الله هو ما إلا للخائنين دماء. ثم حجر عن ابن أم قطام ولو فارسية خضراء. أسد في اللقاء ورد ناموس وربيع شمرت غبراء. وبككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء. ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء. ما جزينا تحت العجاجة إذ ود لو شلالا وإذ تلظى الظلاء. وأقدناه رب غسان بالمنذر كرا إذ لا تكال الدماء. وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء. وولدنا عن قبل أم أناس من قريب لما أتانا الخباء. مثلها يخرج النصيحة للقوم فلات من دنيا أفناء. فاتركوا الطيخ والتعاش وإما تتعاشوا بالتعاش الداء. واذكروا عبد المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. حذر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المعارق الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترفنا يوم احتلفنا سواء. عنة باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الضباء. أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومن الجزاء. أم علينا جراء ياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء. ليس منا المقربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. أم جنا يا بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء. أم علينا جر العباد كماني فبجوز المحمر الأباء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن قضاء. تركوهم ملحبين وآبوا بنهاب يصم منها الحداء. أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء. أم علينا جرى قضاة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء. لم يخلوا بني رزاح لبرقاء نطاع لهم عليهم دعاء. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الفل لا قلى رفة ولا يبقاء. وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. وهذه لامية العرب لشمس بن مالك الأزدي الملقب بالشنفرة. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. فقد حمت الحاجات والليل مطمر وشدت لطيات المطايا وأرحل. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرين سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهل نسيد عملس وأرقة زلول وعرفاء جيال. هم الآن لا مستودع السر دائع لديهم ولا الجاني بما جر يقبل. وكل أبي واسل غير أنني إذا عرضت أولي الطرائب أبسل. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأجلهم إذ أجشعوا القوم أجلوا. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض أصليت وصبراء عيطل. خشوف من الملك المتوني دينها رصائع قد نيطت إليه ومحمل. إذا زل عنها السام حنت كأنها مرزات عدلى ترن وتعول. ولست بمهياف يعشي سوامه مجدأة ثقبالها وهي بهل. ولا جبع أكهام رب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهما يتكحل. ولست بعل شره دون خيره ألف إذا ما رعته اهتاج أزل. ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوجل العز في يهماء هوجل. إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي فطاير منه قادح ومفلل. قدوم مطال الجوع حتى أموته واضرب عنه الذكر صفحا فأذهل واستف شرب الأرض كي لا يرى له عمل من الطول امرؤ متطول ولولا اجتناب الذئب لم يرث مشرب يعاش به إلا لدي وما كلوا ولكن نفسا مرة لا تطيل بي على الذئب إلا ريث ما أتحول وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت خوطة ناري تخاط وتفتل وأغدو على القوس الزهيد كما غدا أزل فهذاه التنائف أطحن غدا طاويا يعارض الريح هافيا يقوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهلهلة شيب وجهه كأنها قداح بكفي ياسر تتقلقل أو الخشرم المبعوث حذحذ دبره محابيض أرداه النسام المعسل مهرة تنفوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه لوح فوق عليا أتكل وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزة مرمل شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشك أجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتب مجمل وتشرب أسآل القطى الكدر بعدما صرت قربا أحماؤها تتسلسل أممت وهمت وابتدرن وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبو لعقره يباشره من هذا طول وحوصل كأن وغاها حجرتين وحوله أضامين من سفر القبائل نزل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أزواج الأصاريم منهل فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركض من أحاضة مجبل وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأة به سناسل طحن وأعدل منحوظا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مستل فإن ترتعش بالشنفراء مقصل لما ارتبطت بالشنفراء قبل أطول فريد جنايات فياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول تنام إذا ما نام يقضى عيونها حذافا إلى مكروهه تتغلغل وألف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل إذا وردت أصدرتها ثم إنها تذوب فتأتي من تحيث ومن علو فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتناعل فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفان وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال غنى ذو البعدة المتبدل فلا جذر من خلة متكشف ولا مرح تحت الغناء تخيل ولا تزدهر الأجيال حلمي ولا أرى سأولم بأعقاب الأقاويل أنهل وليلة نحس يصطلق ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل دعست على غطس وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووزر وأفكل فأيمت لسوالا وأيتمت إردة وعدت كما أبدأت والليل أليل وأصبح عني بالغمصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذيب عس أم عس فرول ألم تك إلا نبات ثم هومت فقلنا قطعت الريع أم ريع أجدل فإن يك من جن لأبرح طارقا وإن يك إنسا ما كهالإنس تفعل ويوم من الشعرى يذوب لؤابه أفاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجل بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول وخرط كبار الترك قبر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل وألحقت أولاه بأخرى موفيا على قمة الأقع مرارا وأمهل فرد الأراضي الصحن حولي كأنها عذار عليهن الملاء المزيل

بنو الأوس الغطارف آزرتا بنو النجار في الدين الصليبي فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا نسيبي يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ في القلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. وقال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتذار إليه: بالت سعاد فقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا سلبين إذ رحلوا إلا أظن غبيض الطرف مكحول تجلو عوارض في ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول سجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأضحى أضحى وهو مسمول تنفي الرياح القضى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عدافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل من كل نباخة الزفراء إذا عرقت عربتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزاز والميل ضخم مقلدها عدل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء حلكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيس فلح بضاحية المثنين مهزول حرب أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلق منها لبان وأقراب زهاليل حيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل حنواء في حرتيها للبصير بها عنق مبين وفي الخدين تسهيل تقضي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحميل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأثم تنعيل كأنه بذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مفتخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جالت ورق الجنازب يركضن الحصاقيل شد النار ذراع عطل نصغ قامت فجاوبها نفد مذاكيل نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى ذكرها الناعون معقول كفر اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل

حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة سقبي أتتهم الكربة السوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكربي جرى لها الفأل ضرحا يوم أنقرة إذ غدرت وحشة الساحات والرحب لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب كان بين حيطانها من فارس بطل قال الزوائد من آنيد من سرب بسنة السيف والخطي من دمه لا سنة الدين والإسلام مختضب لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب غادرت فيها بعيم الليل وهو ضحى يشلغ وسطها صبح من اللاذي حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها أو كأن الشمس لم تغب ضوء من النار والظلماء عاشبة وظلمة من دخان في ضحى شخب فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة في ذا ولم تجب تصرح الدهر تصريح الغمام لها عن يوم هيجاء منها طاهر جنوبي لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بال بأهل ولم تغرب على عزبي ما رب عمية معمورا يطيف به غيلان أبهى رضا من ربها الخارب ولا الخدود وقد أدمين من خجل أشاء إلى ناظرين من خدها الترب سماجة غنيت منا العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجبي وحسن من قلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته من سوء منقلبي أو يعلم الكفر كم من آخر كمنت له المنية بين السمر والقلوب تدبير ما تصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب ومطعم النصر لم تفهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب لم يغزو قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب لو لم يقد جحفلا يوما وغال غدا من نفسه وحدها في جحل اللجب وما بك الله برجها فهدمها ولو ما بك غير الله لم تصب من بعد ما أشبوها واثقين بها الله فتح باب المعقل الأشب وقال ذو أمرهم لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كذب أمانيا سلبتهم نجح هاجسها ذب السيوف وأطراف القمى السنب إن إنا ثمامين من بيض ومن سمر بل والحياتين من ماء ومن عشب لديت صوت الزبطري انهرقت له كاس الكرى ورضاب القرة العرب عداك حر الصغور المشتضى متعا برد الصغور وعن سلسالها الخصب أجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو أجبت بغير السيف لم تجبي حتى تركت عمود الشرك منقعرا ولم تعرج على الأوتاد والطنب لما رأى الحرب رأي العين توفي لسن والحرب مشتقة معنى من الحرب غدا يصرف بالأموال جريتها فعزه البحر ذو التيار والحدب حيات زلزعت الأرض يقور به عن غزب محتسب لا غزب مكتسب لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر للذهب إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب ولا وقد ألجم الخطي منطقه بسكتة خلفها الأحساء في صخب أحدى قرادينه صرف الردى ومضى يحتث أنجام طاياه من الهرب موكلا بيفاع الأرض يشرفه من خفة الخوف لا من خفة الطرب إن يعد من حرها عدوى الظليم فقد أوسات جاحمها من كثرة الحطب 90,000 كأساد الشران ضجت جلودهم قبل نبض التين والعنب يا رب حوضاء لما اجتث دابرهم طابت ولو ضمن خد المسك لم تطب ومغضب رجعت بيض الشروف به حيا الرضا من رداهم ميت الغضب والحرب قائمة في مأزق لجج تجري الكمات به صهرا على الركب كم ميل تحت سناها من سنا قمر وتحت عارضها من عارض شنب كم كان في قطع أسباب الرقاب بها إلى المخدرة العذراء من سبب كم أحرزت قبض الهندي نخلتة تهتز من قبض تهتز في كتب بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت أحق بالبيض أبدانا من الحجب خليفة الله جاز الله سعيك عن جرزومة الدين والإسلام والحسب